وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب العالمين. هذه الصفحة التي قرأناها ننبه على بعض الأشياء فيها. مقطع أسمعه من بعض إخواننا قوله تعالى في الآية الثالثة والأربعين ولقد كنتم تمنون الموت. نسمع من بعض إخواننا أحيانا يعني يبالغون في زمن الضمة في كنتم فتخرج معهم كنتم وكأنها صارت واوا. تمنون يبالغون في زمن فتحة الميم فيكاد السامع يسمعها ألفا. لذلك يا إخوتي يجب أن لا نبالغ في زمن الحركات ولا نقصر. قال الإمام الطيبي رحمه الله في منظومته المفيد في التجويد وعند نطق الحركات فاحذر نقصا أو إشباعا أو أن تغير بمزج بعضها بصوت بعض أو بسكون فهو غير مرضي. هذا الكلام رائع جدا. نهانا رحمه الله عن إذا أتانا حروف متحركة فجأة عند حرف معين نقصر زمن الحركة وهو ما يسمى عند القراء الاختلاس أو يسمى الروم في بعض المواضع وله مواضعه المنقولة عن التلاوة النبوية فنلتزم بتلك المواضع ولا نزيد عليها شيئا من عند أنفسنا. هذا بالنسبة لتقصير زمن الحركة الواحدة. أما تطويله فهذا أمر خطير. لما؟ لأننا إذا أشبعنا الفتحة فقد تولد منها ألف وإن أشبعنا الضمة فقد تولد منها واو وإن أشبعنا الكسرة فقد تولد منها ياء بمعنى آخر قد زدنا حرفا في التلاوة. أرأيتم كم هو خطير هذا الأمر؟ أرأيتم كم هو خطير إشباع الحركات؟ فلا يصح أن نقول ولقد كنتم تمنون الموت. ما يصح المطمطة هذه فجأة عند حرف من الحروف. هذا من اللحن الجلي لأنه يؤدي إلى توليد حرف من حركة وزيادة حرف في التلاوة وهو أمر قبيح جدا فلينتبه إلى ذلك. بارك الله فيكم. انظروا في الآية 144 قوله تعالى أفإن مات. من كان منكم معه مصحف الآن فلينظر إلى كلمة أفإن يجد أنها كتبت همزة مفتوحة أ ثم فاء مفتوحة أفا ثم همزة مكسورة أفائي وبعدها ياء وبعدها نون. هذه الياء أيها الإخوة لا تلفظ. هكذا كتبت هذه الكلمة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانفض المجلس والنبي صلى الله عليه وسلم راض عن هذه الكتابة. ولو كانت هذه الياء خطأ أو زيادة من النساخ الذين كتبوا بين يديه صلى الله عليه وسلم لنبه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى يقول وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلو كانت هذه الياء باطلا وزيادة وريبا كما قال الله ذلك الكتاب لا ريب فيه. لو كانت كذلك لنبه الوحي النبي صلى الله عليه وسلم ولنبه النبي الكتبة. فكونها قد كتبت في مجلسه الشريف صلى الله عليه وسلم من عدد من الكتبة وانفض المجلس النبوي وهو راض عن هذه الكتابة فهذا دليل عن أن هذه الياء زيدت لسر يعلمه الله سبحانه وتعالى. ما هو؟ الله أعلم. تبقى في الخط هكذا ولا ننطقها ولا في قراءة من القراءات. يعني القراءة العشر كلها تقول أفائين وليس فيها أفائين، هذه الياء لا تلفظ أبدا. لذلك كما تلاحظون وضع علماؤنا فوق الياء سكونا مدورا، وهذا السكون المدور انظروا تأملوا تجدون بأن هذا السكون المدور كما في المصطلح آخر المصحف يدل على زيادة هذا الحرف وصلا ووقفا، أي أنه لا ينطق، فلينتبه إلى هذا الأمر. كذلك عندنا في الآية 146 أول كلمة فيها قوله تعالى وكأي من نبي. كأي هي عبارة عن حرف الجر ك ثم أي كلمة أي ثم التنوين، لا التنوين، لكن التنوين كتب بين يديه صلى الله عليه وسلم على هيئة النون كما ترون، على هيئة النون، فنلفظه وصلا وكأي من نبي. وإن وقفنا فإن حفصا رحمه الله كان يتبع رسم المصحف في هذا، فإذا نقف عليها وكأي، لو وقف إنسان مضطرا أو مختبرا كيف يقف على وكأي؟ لا يقول وكأي، هي في اللغة وكأي، إذا وقفت عليها في اللغة خارج المصحف تقول وكأي بياء مشددة كأنك تقول النبي وكأي، لكن في المصحف الشريف فإننا نقف عليها بالنون. كل القراء يفعلون هذا إلا أبو عمرو إلا أبا عمرو البصري ويعقوب الحضرمي، فإنهم يقفون عليها وكأي. هذا من علم القراءات ليس لنا فيه، بس هذه معلومة خذوها هكذا. الذي يهمك أنت أخي القارئ أنك إن وقفت على وكأي مضطرا أو مختبرا تقف كما أمامك بنون وكأي بنون ساكنة مظهرة، هذا ما أحببت أن أنبه عليه. بقي أن ننبه على قوله تعالى في الآية 47 بعد 100 قالوا ربنا اغفر لنا، اغفر لنا، لا تدغم الراء في اللام إلا عند أبي عمرو البصري، وليس هذا موضوع درسنا وليس هذا موضوع برنامجنا، يعني نحن في هذا البرنامج في علم التجويد وليس في علم القراءات. إذن إن كنت تقرأ يا أخي برواية حفص أو برواية قالون أو ورش فإن وصلت إلى قوله تعالى ربنا اغفر لنا فتظهر الراء عند اللام فتقول اغفر لنا، فر لنا، ولا تقول اغفر لنا، لا تدغم الراء في اللام ولا تنطق لاما مشددة بل تظهر الراء عند اللام، فلينتبه إلى ذلك بارك الله فيكم. هذا ما أحببت أن ننبه عليه في هذه الصفحة. وفي في القسم الأخير من البرنامج سنفتح المجال للاتصالات الهاتفية لمن شاء منكم أن يسمعنا تلاوته ويصحح، فحياكم الله في القسم الأخير من البرنامج. أما الآن فنعود إلى أبيات منظومة الجزرية، وكان قد وقف بنا الحديث في باب خلال باب المقطوع والموصول الذي أوله واعرف لمقطوع وموصول وتاء في المصحف الإمامي فيما قد أتى، وشرحنا الأبيات التي بعد ذلك إلى أن وصل بنا الحديث إلى قول الإمام الجزري رحمه الله في البيت 89 فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف. هذا البيت مخصص لمجيء كلمة أين مع كلمة ما. أين ما، هل كتبت أين لوحدها وما لوحدها أم كتبتا موصولتين كلمة واحدة أينما؟ في بعض المواضع هكذا وفي بعضها الآخر هكذا. فالجزري رحمه الله نبهنا على أن أينما موصولة في موضعين ومختلف فيها في ثلاثة مواضع، موصولة في موضعين ومختلف فيها في ثلاثة مواضع والباقي مقطوعة. إذن أينما في القرآن ثلاثة أقسام، موصولة في موضعين سيذكرهما الجزري الآن، ومختلف فيها في ثلاثة مواضع سيذكرها الجزري الآن، وما عدا الموضعين الموصولين والثلاثة المختلف فيها فهو مقطوع على الأصل، إذ إن الأصل في الكلام أن يكون مقطوعا كل كلمة على حدة. الموضع الأول قال إمامنا الجزري: فأينما كالنحل صل، صل فعل أمر والفاعل أنت، يعني صل فأينما، وكذلك صل موضع النحل. ما معنى قوله فأينما؟ أرجو أن تنتبهوا لي قليلا أيها الإخوة. إمامنا الجزري في هذا الباب والذي بعده باب المقطوع، باب ما رسم بالتاء، إما أن يقيد الكلمة التي يريد الحديث عنها بالسورة التي هي فيها، باسم السورة التي هي فيها، وإما أن يقيدها بكلمة قبلها أو بعدها بحيث يخرج ما عداها. إذن إما التقييد بكلمة أخرى تدخل الموضع المطلوب وتخرج ما عداه، أو يقيدها باسم السورة. تذكروا في حلقات الماضية القريبة لما قال فاقطع بعشر كلمات ألا، يعني اقطع ألا في عشر مواضع، ثم قال مع ملجأ، فقيدها بمجيء كلمة ملجأ مع كلمة إلا، لا ملجأ من الله إلا إليه، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا في سورة التوبة، فلم يقل في سورة التوبة، وإنما قيدها بمجيء ملجأ، ولم تأتي كلمة ملجأ مقرونة بإلا إلا في سورة التوبة. هذا أحد طرق التقييد. وهذا النفس، هذا الأسلوب اللي هو التقييد بذكر كلمة قبلها أو بعدها، هو الذي في قوله تعالى فأينما، لم تأتي، انتبهوا، لم تأتي أينما مقرونة بالفاء إلا في موضع واحد في سورة البقرة، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما جاءت أين ما مقرونة بالفاء، لذلك هو قيدها بكون الفاء قبلها، ولم يقل في سورة البقرة، وهذا كاف. لما؟ لأن أينما لم تأتي مقرونة بالفاء إلا في سورة البقرة. إذن المقصود بقوله فأينما هو قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا ثم وجه الله، وذلك في سورة البقرة، هذا موصول. فأينما، ثم قال كالنحل، يعني كأينما التي في سورة النحل، وهي قوله تعالى كما سنرى بعد قليل في النحل: أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هذه أيضا موصولة. واختلف في ثلاث سور، هي سورة الشعراء وسورة الأحزاب وسورة النساء، كما قال رحمه الله: واختلف في الشعراء فقيدها باسم السورة، الأحزاب فقيدها باسم السورة، والنساء فقيدها باسم السورة. ما هي المواضع في هذه السور، وما شرح هذا البيت بأرقام الآيات، نراه في اللوحة التي أمامنا، وهي اللوحة الأولى في لوحات هذه الحلقة. نرى اللوحة التي أمامنا في البيت 89، قوله تعالى فأينما كالنحل، البقرة الآية 115، فأينما تولوا فثم وجه الله. أرأيتم كيف أن أينما مقرونة بحرف الفاء في أولها أيها الإخوة؟ إذن هذا هو الموضع الأول، وهو مفعول به لقوله صل، صل أنت فأينما. ثم قال كالنحل، كالنحل يعني كالموضع الذي جاء في سورة النحل، هنا قيد باسم السورة، لما قال كالنحل قيد باسم السورة. ما هو المقصود؟ المقصود الآية 76 من سورة النحل، وهي قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هذان هو الموضوعان الموصولان. وبقي كما نرى في اللوحة ومختلف في الشعر الأحزاب والنساء وصف، سنشرح هذه المواضع الثلاثة المختلف فيها من مجيء أين مع كلمة ما بعد الفاصل، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة وأهلا وسهلا بكم. قبل الفاصل وقفنا عند شرح بيت الجزرية 89 الذي يقول فيه إمامنا الجزري رحمه الله: فأينما كالنحل صل، ثم قال ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف. نبين هذه المواضع الثلاثة بعد قليل في اللوحة، لكن أنبهكم أن إمام الجزري قال إن موضع الشعراء وموضع الأحزاب وموضع النساء قد اختلفت فيها المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى البلدان، ففي بعضها هذه المواضع في السور الثلاث مقطوعة، يعني أين لوحدها وما لوحدها، وفي بعضها موصولة، لكنه لم يبين لنا العمل على ماذا. هل إذا وصلنا إلى موضع الشعراء هو موصول أم مقطوع؟ يعني بس قال أنه اختلف فيه. طب اختلف فيه، لكن ما كيف نفعل؟ ماذا نتبع؟ هذا الأمر مذكور في كتب علم رسم المصاحف، كتب علم رسم المصاحف التي استل منها إمامنا الجزري رحمه الله هذان المبحثان، مبحث المقطوع والموصول والمبحث ما رسم بالتاء، من أجل تعلقهما بالوقف والابتداء. كنت قد ذكرت لكم هذا الكلام لما انتهينا من بحث الوقف والابتداء، قلنا بأن إمامنا الجزري رحمه الله أتبع بحث الوقف والابتداء ببحثين من علم رسم المصاحف لتعلقهما بالوقف والابتداء، وهما مبحث المقطوع والموصول ومبحث ما رسم بالتاء المبسوطة. الشاهد لم يبين لنا وكان عليه أن يبين، سنبينها الآن إن شاء الله تعالى نحن، وقد أتيت بهذه المعلومات من كتب علم رسم المصاحف. نرى على اللوحة على الشاشة قول إمامي، نرى قول إمامنا الجزري رحمه الله: ومختلف في الشعراء، يعني اختلفت المصاحف العثمانية في موضع الشعراء، وهو قوله تعالى في الآية 92 من سورة الشعراء: أينما كنتم تعبدون. أينما كنتم تعبدون، كتبت أين لوحدها وما لوحدها. أين ما هنا ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني أين الذي كنتم تعبدون. نرى مكتوب: والعمل على قطعه. إذن اختلفت فيها المصاحف ولكن العمل على قطعه. فلو فتحتم الآن المصحف الذي بأيديكم على الآية 92 من سورة الشعراء ستجدون أين لوحدها وما لوحدها. ننتقل إلى الموضع الثاني وهو موضع الأحزاب، وهو الآية 61 قوله تعالى: أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، والعمل على وصله كما ترون أمامكم. أينما كتبت موصولة، أين موصولة بما. أما موضع النساء فهو قوله تعالى في الآية 78: أينما تكونوا يدرككم الموت. ولاحظوا بأنه موصول والعمل على وصله، كتب والعمل على وصله. إذن صار عندنا موضع النساء العمل على وصله، موضع الأحزاب أيضا على وصله، وموضع الشعراء العمل على قطعه. هذا ما يتعلق بكلمة أينما. إذن أينما في القرآن كما نرى في هذا البيت موضعان موصولان، أينما في البقرة فأينما تولى فثم وجه الله، وأينما في النحل أينما يوجهه لا يأتي في خير بخير. وأما المواضع الثلاثة في الشعراء والأحزاب والنساء فمختلف فيها، وذكرنا ما يجب أن يكون في كل من هذه السور الثلاث، وما عدا الموضعين الموصولين والمواضع الثلاثة المختلف فيها فمقطوع على الأصل، مقطوع على الأصل. ننتقل إلى البيت الذي بعده ونراه على الشاشة، وهو قوله تعالى: وصل فإن لم هود. الآن الكلام أيها الإخوة على مجيء كلمتي فإن مع كلمة لم، مجيء كلمة إن مع كلمة لم. إن لم، إن لم، إن آخرها نون ساكنة ولم أولها لام، ونحن نعلم أن النون الساكنة تدغم في اللام، ففي مواضع معينة في القرآن العظيم كتبت إن لم على نية الإدغام، يعني من غير نون، وهذا دليل على أن الإدغام واجب، دليل من الخط غير الأدلة النقلية عن شيوخنا إلى بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث النقل الصوتي، هذا دليل كتابي، وهو قوله تعالى فإن لم. فإن لم جاءت موصولة يعني على نية الإدغام في موضع واحد، وهو قوله تعالى في سورة هود الآية 14: فإن لم يستجيبوا لكم. فإن لم هكذا من غير نون، فإن أردنا أن نقف نقف عليها كاملة ونقول فإن لم، ولا يصح البتة أن نقول فإن، لا يصح لأنها لم تكتب مقطوعة وليس في الخط ثمة نون كتبت على نية الإضافة، فالوقف على الآخر على الكلمة الثانية، فإن لم، فقط في سورة هود فإن لم يستجيبوا لكم. أما في بقية القرآن فكتبت فإن لوحدها ولم لوحدها. وعندما نصل أيها الإخوة لا فرق بين المقطوع والموصول، يعني سواء كانت مكتوبة بنون أو بغير نون، على نية الإدغام أو على العدم أو على كون على الأصل، كل كلمة لوحدها نقرأها فإن لم ولا نون في اللفظ وصلا. لكن الخلاف إن اضطررنا أو اختبرنا، هل نقف على فإن؟ في هود لا يصح، في هود لابد أن نقول فإن لم، كلمة واحدة، الكلمتين كالكلمة الواحدة. وما عدا موضع هود فإن رأيناها فإن لوحدها ولم لوحدها، فلنا اضطرارا أو اختبارا أن نقول فإن. واضح أيها الإخوة؟ بارك الله فيكم. نرى ذلك على اللوحة. قال الجزري رحمه الله وصل فإن لم هود، وسكت عن الباقي، إذن ما عدا سورة هود فمقطوع. الآن الذي بعدها نرى قوله تعالى ألن نجعل نجمع، ألن نجعل، طبعا هي ألن نجعل بألف الإطلاق، لكنني لم أكتبها بألف لأن هذا قرآن، ففقط الإنسان من أجل الشعر يشبع فتحة اللام، يشبعها بمعنى يطولها، لأنه الشعر هكذا مبني، الشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر. ألن نجعل بألف ملفوظة، نعم. ما معنى هذا؟ الآن الكلام على كلمتين جديدتين، كلمة أن مع كلمة لن، أن مع كلمة لن، أن لن، أن آخرها نون ساكنة، لن أولها لام، فاجتمع في النطق نون ساكنة بعدها لام، ونحن نعلم بأن النون تدغم في اللام. ففي القرآن العظيم جاءت أن لن على نية الوصل، يعني كتبت من غير نون، ألن على طول همزة لام نون كالكلمة الواحدة في موضعين. قوله تعالى في سورة الكهف ألن نجعل لكم موعدا، وقوله تعالى ألن نجمع عظامه. وما عدا هذين الموضعين فإنها كتبت على مقطوعة على الأصل، الأصل في التقاء الكلمات أن تكون كل كلمة لوحدها، أن لن، لكنها كما قلت وأكرر في الوصل دائما مدغمة، ألن ألن. لكن إن وقفنا على موضعي الكهف وألن نجمع عظاما في القيامة فنقول ألن كالكلمة الواحدة، ولا يصح أبدا أن نقول أن. في ما عدا هذين الموضعين لنا أن نقول أن ولنا أن نقول ألن، أذكر وأكرر دائما اضطرارا أو اختبارا، ولا يتعمد ذلك. لماذا لا يتعمد؟ لأن المعنى عنده غير تام. نرى على اللوحة قوله تعالى ألن نجعل في الكهف الآية 48، نعم، وهي موصولة كما نرى، ألن نجعل لكم موعدا. الموضع الثاني الموصول القيامة 3، قوله تعالى ألن نجمع عظامه. هل رأيتم كيف أنه ليس ثمة نون بين الهمزة واللام؟ يعني لم تكتب أن لوحدها ولن لوحدها، بل كتبت ألن على نية الإضام، وهذا كله معطوف على قوله في أول البيت وصل. أرأيتم كلمة صل في أول البيت وقد لونتها لكم بالأحمر للإبراز، وصل. إذن صل إن لم هود، صل ألن نجعل، صل ألن نجمع عظامه، كله معطوف على قوله صل. ننتقل الآن إلى كلمتين جديدتين كما ترون أمامكم، وهما مجيء كلمة كي مع كلمة لا. كي أيها الإخوة من الأدوات التي تنصب الفعل المضارع، أن ولن وكي وإذن ولام التعليل وحتى وفاء السببية، هذه الأدوات التي تنصب المضارع، فمن جملتها كي. فأحيانا تأتي كي وبعدها لا النافية، كي لا كي لا. ف بسبب كثرة مجيء هاتين الكلمتين خلف بعضهما، كان العرب في زمن النبوة وقليل منهم من يكتب، كانوا يكتبون أحيانا كي لا موصولة، فمن كتبها موصولة لكثرة مجيئهما خلف بعضهما، ومن كتب كي لوحدها ولا لوحدها فعلى الأصل، الأصل أن تكون كل كلمة مفصولة عن أختها خطا على حدة. لكن نحن الآن بصدد نص قرآني كتب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نسلم ما كتب منه موصولا، نقف على الموضع الثاني، لا نقف على كي، بل نقف على كي لا، كأنهما كلمة واحدة. وما كتب مفصولا كي لوحدها ولا لوحدها، فلنا أن نقف على كي ولنا أن نقف على كي لا، إن كتبت مفصولة وقفا اضطراريا أو اختباريا. الحديث ما زال موصولا على كلمة صل، صل كذا صل كذا، ثم قال رحمه الله كي لا تحزنوا، يعني صل كي لا، إن جاء بعدها كلمة تحزنوا فقيدها بكلمة تحزنوا بعدها، ولم يقيدها باسم السورة، وهي في آل عمران كما سنذكر بعد قليل في اللوحة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، إذن قيدها بمجيء تحزنوا. ثم قال رحمه الله تأسوا على، يعني لكي لا تأسوا على ما فاتكم في سورة الحديد كما سيمر معنا بعد قليل. إذن هو يقيد هنا بالموضع وليس باسم السورة. ثم قال حج، لاحظتوا كيف تأسوا على، قيدها بالموضع بكلمة قرآنية تدخل الموضع المطلوب وتخرج ما عداه. ثم قال حج، إيش هذه حج؟ يعني كي لا في سورة الحج، كي لا جاءت في سورة الحج في قوله تعالى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، لكي لا فكتبت لكي لا موصولة، كل معطوف على قوله وصل، وصل فإن لم هود ألا نجعل نجمع كي لا تحزن وتأسوا على حج، يعني كي لا في سورة الحج. ثم قال رحمه الله عليك حرج، يقصد قوله تعالى في سورة الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، إذن كتبت أيضا كذلك موصولة لكي لا يكون، لكي لا، فلا نقف إلا على آخرها. ما عدا هذه المواضع التي نص عليها إمامنا الجزري، كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج، هذه الأربعة ما عداه مقطوع. إن رأيتم كيل في القرآن ما عدا هذه الأربعة فستجدون كي لوحدها ولا لوحدها مفصولة، فلنا أن نقف على كي وقفا اضطراريا أو اختباريا، ولنا أن نقف على كي لا كاملة على الكلمة الثانية منهما. ما ذكرته نرى على اللوحة، كي لا تحزنوا كما نرى على اللوحة، وذلك في سورة آل عمران الآية 53 بعد 100، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. ثم ننتقل إلى الموضع الثاني تأسوا على، وهو في سورة الحديد كما ترون الآية 23 قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أيضا كتبت موصولة كما ترون، ليست كي لوحدها ولا لوحدها، لكي لا، فنعاملها معاملة الكلمة الواحدة. ننتقل إلى البيت الذي بعده وهو البيت 91، قوله تعالى قول الجزري في أول البيت حج، المقصود قوله تعالى في سورة الحج في الآية 5 لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، أيضا موصولة كما ترون. ثم قال رحمه الله عليك حرج، يعني في سورة الأحزاب الآية 50 لكي لا يكون عليك حرج، لكي لا أيضا كتبت موصولة. انتهى الكلام على وصل، إذن كل الماضي كان موصول. الآن قال رحمه الله كما نرى في البيت الذي بعده، في البيت نفسه لكن المقطع الذي بعده، قال وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم، قطعهم يعني قطع المصاحف يعني العثمانية، قطع عن كلمة من، أين في قوله تعالى ويصرفه عمن يشاء في سورة النور الآية 43، فلنا أن نقف اضطرارا أو اختبارا على عن فنقول ويصرفه عن، ولنا أن نقول ويصرفه عمن، نعم، إذن هذه كتبت موصولة. كذلك قوله تعالى في سورة النجم الآية 29 فأعرض عمن تولى، فلنا أن نقف على عن فنقول فأعرض عن، ولنا أن نقف على الكلمة الثانية فنقول فأعرض عمن، نفعل هذا اضطرارا أو اختبارا ولا نتعمده. ثم قال رحمه الله يومهم، يومهم هي الكلمة الأخيرة في البيت، وهنا في يعني قصور الحقيقة في النظم، الإمام الجزري رحمه الله يقصد هنا آيتين كما نرى أمامنا، جاءت يوم هم مقطوعة في موضعين، في الذاريات الآية 13 يوم هم على النار يفتنون، وجاءت أيضا في سورة غافر في الآية 16 يوم هم بارزون، فقط في هذين الموضعين. لكن في مواضع أخرى أيها الإخوة، مثلا قوله تعالى يومهم الذي يوعدون، فلما نقول يومهم صارت يوم مضاف وهم مضاف إليه، يومهم مضاف ومضاف إليه، فهي كلمة واحدة يومهم، كأنك تقول كتابهم، واضح؟ فيومهم في القرآن خمس مواضع يومهم على أنها كلمة واحدة مضاف ومضاف إليه، لم ينبه الجزري على ذلك، وهذا قصور في النظم، كان عليه رحمه الله أن ينبه على هذه المواضع الخمسة المقطوعة، وهي مذكورة في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله وطيب الله ثراه. محمد فؤاد عبد الباقي أستاذ من الأساتذة الكبار العظام في مصر رحمه الله، ألف هذا المعجم الرائع، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، والذي لا أظن باحثا شرعيا أو لغويا عمل رسالة ماجستير أو دكتوراه إلا ومر على هذا الكتاب مرات وكرات، لأنه حصر في هذا الكتاب كل ألفاظ القرآن الكريم ما عدا الأدوات، الأدوات يعني عن ولم وإلى وفي حروف الجر، فهذه ما عملها محمد فؤاد عبد الباقي، جاء أحد غيره بعده فعمل معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، وكأنه استكمال لعمل محمد فؤاد عبد الباقي، هذا لا ينقص من عمل الرجل رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا الحقيقة. يعني المؤلفين في المكتبة الإسلامية هناك مؤلفون لهم فضل كبير، لأنهم ألفوا في فراغ، كان هناك فراغ في المكتبة الإسلامية فملأوه، فهذا الكتاب له جلالته. أما في مؤلفين يعني عملهم يكون تكرار مثلا تجد في هذا الباب 20 مؤلف 30 مؤلف، ثم جاء فلان فألف صار 31 يعني ماذا عمل؟ لابد لمن يؤلف أن يأتي بجديد، إما في توسيع المعلومة أو توثيقها أو أسلوب عرضها أو نظمها إن كانت نثرا أو شرح المنظوم إن كانت نظما، المهم أن يأتي بجديد. أما أن يؤلف للتأليف فمكرور، صار العمل مكررا كما يقولون زاد في السوق نسخة. فمحمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله له فضل كبير في هذا الباب، وهو باب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. إذن قال اللوحة التي رأيناها منذ قليل، فكان على الناظم أن يقيدها بهما، يعني بالموضعين المقصودين، يوم هم على النار يفتنون في الذاريات، يوم هم بارزون في سورة غافر، ليخرج ما عداهما من المواضع الموصولة، وهي خمسة مواضع تستطيعون البحث عنها في المعجم المفهرس. بهذا نقف إن شاء الله تعالى عند البيت الثاني والتسعين، والذي أوله وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صل، ووهلا نشرحه بإذن الله وحوله وقوته في الحلقة القادمة بإذن الله. نأخذ فاصلا، وبعد الفاصل نأخذ بعض الإيميلات وبعض الفيديوهات التي أرسلتموها، ثم نفتح مجال الاتصالات الهاتفية، فحياكم الله بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة. قبل أن نأخذ أحد الفيديوهات المرسلة إلى موقع القناة لعرض تلاوة أحد الإخوة أو الأخوات، نأخذ هذا الإيميل الذي جاءنا من أخينا حسام موسى من مصر. أخونا حسام موسى من مصر يقول عندي لثغ في حرف الراء، فهل يجوز لي أن أحصل على إجازة إذا أتممت حفظ القرآن وكذلك باقي شروط الإجازة؟ يعني يقول بأنه إذا حفظ القرآن كله وأتقن تلاوته وانطبقت عليه شروط الإجازة، إلا أن عنده لثغا في الراء، فهل يصح أن يأخذ إجازة في ذلك؟ أخي حسام الله يسلمك، اللثغ في الراء إما سببه عادة نطقية طفولية، عادة نطقية طفولية، نطق الإنسان الرحمن الرحيم وترك فصار يقول الرحمن الرحيم، تبهنا كيف؟ فبالتدريب يستطيع كثير من الناس أن يتخلصوا من هذه العادة بالتدريب. لكن في فئة قليلة موجودة عندهم، يعني لا عندهم اللسان لا يستطيع أن يصل إلى مخرج الراء في الحنك الأعلى، يعني لا يستطيع أن يقرع بطرف لسانه مخرج الراء فيقول الراء، لا يستطيع أن يفعل ذلك. لما؟ لأن هناك في من تحت اللسان يعني مثل عضلة لا قصيرة، طولها قصير قليلا عندهم، فلا مهما حاول أن يرفع لسانه يقول الرحمن الرحيم مهما، فتخرج معه إما صوت فموي أو تخرج معه شبيهة بحرف الغين. إذن قبل أن تقول عندي لثغ في الراء، اجلس بين يا أخي حسام، اجلس بين يدي أستاذ ويدربك، وأنت في البيت تدرب، قول أر كرر حرف الراء مرات وكرات، را را را را رو رو، مفتوحة ومضمومة ومكسورة وساكنة، وتدرب لعله بالتدريب يذهب عنك هذا الأمر. فإن لم يتيسر وكانت تلاوتك 100% إلا هذا الحرف، فكان أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود رحمه الله هو الذي سألني هذا السؤال، سبحان الله. يعني هو قال لي مرة رحمه الله، قال لي لو جاءك إنسان وأتقن التلاوة كلها إلا حرفا واحدا عنده قصور في نطقه، هل تجيزه أم لا تجيزه؟ فكان السؤال مفاجئ لي، وكان عمري وقتها 21 سنة. قلت له سيدي والله ما بعرف. قال لي تجيزه وتنص في الإجازة، قال لي تجيزه وتنص في الإجازة، تقول وأجزته أن يقرأ ويقرأ كذا، وعنده الحرف، اسمعوا العبارة واكتبوها إن أحببتم، وعنده الحرف الفلاني يجيد وصفه ولا يجيد نطقه، هكذا قال لي الشيخ رحمه الله. مثلا مثل أخونا حسام، على فرض أنه تدرب ولم بعد التدريب لم تتحسن الراء، بقيت الرحمن الرحيم مثلا، ففي الإجازة يقال وعنده حرف الراء يجيد وصفه ولا يجيد نطقه، يعني لو أحب أن يشرحه للطلاب يجيد، يقول الراء تخرج من كذا وكذا ويشرح، ثم إن نطقت أمامه الراء الصحيحة ميزها عن الراء غير الصحيحة، هذا معنى يجيد وصفه، وصف هذا الحرف يعني، ولا يجيد نطقه، انتبهنا كيف؟ وهذا الأمر سلمكم الله كلنا عرضة إليه، يعني حتى الله يبعد عنا وعنكم الشر، حتى أنا يعني ممكن لا سمح الله الإنسان لأمر أو لآخر يعني تذهب أسنانه الأمامية الفوقانية أو التحتانية، فكيف سننطق الحروف الليثوية؟ ولو كنا قرأنا على شيوخنا وأخذنا إجازة في فترة من الفترات، لكننا نتقدم في العمر، وبعض القراء وقد هذا رأيته بعيني، كبار القراء ذهبت أسنانهم الأمامية والسفلية، ويضعون أحيانا طقم أسنان وأحيانا لا يضعون طقم أسنان، فذهبت منه عدد من الحروف ذهب، يعني على الأقل الظاء والذال والثاء والسين والصاد والزاي والفاء، هذه 7 حروف تحتاج إلى الأسنان، فممكن تذهب هذه الحروف، فيصير على هذا الشيخ ينطبق عليه قول شيخنا رحمه الله يجيد وصفه ولا يجيد نطقه، ولا ينقص هذا من قدر المجاز ولا ينقص هذا من قدر الشيخ، إن كان يجيد وصف الحرف ولا يجيد نطقه. هذا بالنسبة لسؤال أخينا حسام موسى من مصر. نأخذ الفيديو الأول في حلقة اليوم، وهو الفيديو المرسل من أبي عمار من السعودية. بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. بارك الله فيك أخي أبا عمار من السعودية، تلاوتك يعني جيدة لكنك تسرع، لا أدري لماذا تقرأ بالحدر، والذي يقرأ بالحدر كالذي يسوق السيارة بسرعة عالية. لما نسوق السيارة إن سرنا على سرعة منخفضة تكون القيادة أهون بكثير من لو خدنا السيارة بسرعة عالية، فكلما زادت السرعة كلما كان على السائق أن يكون منتبها أكثر، لأن خطأه سيكون هو أقرب إلى الخطأ. فأنت قرأت بسرعة، تلاوتك جيدة بارك الله فيك، لكن انتبه إلى الهمزات. لما تسرع الهمزات تخرج عندك يعني مختلسة وغير محققة. أيها الملأ أفتوني، الملأ اجتمع في النطق همزتان، همزة الملأ وهمزة أفتوني، فبينهما بارك الله فيك. الملأ أفتوني أذلة، أيضا لما وقفت عليه قلت أذلة، اسمعني أذلة، ما الحرف الأخير ما نعرف إيش هو، ذا المفتوحة إيش القصة، قصدي لا مفتوحة مشدد أذلة ما نعرف، فانتبه إلى بيان الهاء وقفا، أذلة فانتبه إلى هذا. أيضا آتاني آتاكم، فما آتاني الله خير مما آتاكم، الهمزات في كلمة آتاني وكلمة آتاكم ما عم تخرج محققة بسبب أنك لا تضغط على صوت الهمزة الضغط اللازم. فما آتاني الله خير مما آتاكم، هكذا تنطقها محققة بينة، والباقي جيد بارك الله فيك أخي أبا عمار. معنا فيديو من الأخت نوال من الجزائر. بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. بارك الله فيك يا بنتي نوال، الله يرضى عليك، جيدة تلاوتك، لكن ابتعدي عن التكلف، يعني اقرأي قراءة تلقائية بعيدة عن التكلف حتى لا تكون القراءة فيها تصنع هكذا. الأمر الثاني يعني أرى في قراءتك شيء من إمالة الألفات قليلا، نطق الألفات مقللة إمالة صغرى، ونزلنا من السماء باسقات، هذا لابد من فتح الألفات، ونزلنا من السماء باسقات با، ولا نقول با انظري با هذا لا يصح، با هذا صواب، من السماء من السماء. هل لاحظت الفرق بين الفتح الصحيح والفتح المقلل؟ رزقا، الزاي يا أختنا الكريمة حرف مجهور وليس مهموس، إن همسنا الزاي صارت أقرب إلى السين، رز رزقا بدون تكلف، رزقا ولا نقول رزقا، اسمعوني رزقا رزقا، صار الحرف أقرب إلى السين، لماذا؟ لأننا همسناه، رز زا زو زي، الزاي لابد أن يكون صوتها مجهورا وأن يكون فيه الصفير كما هو معلوم. كلمة ميتة لما وقفت عليها قطعت الصوت بإقفال الوترين الصوتيين فخرجت همزة، هكذا قلت يا أخت نوال، ميتة، اسمعيني سأقلدك، ميتة ميتة. الآن أنا تعمدت قفل الوترين، هل سمعت الهمزة؟ هذه الهمزة حرف زيد في القرآن الكريم، لا يصح يا أختي، عليك أن تبقي الوترين الصوتيين بعيدين عن بعضهما حتى يتخامد الصوت ويتلاشى، هكذا ميتة، اسمعيني ميتة تا تا. هل لاحظت كيف أن الصوت ينتهي شيئا فشيئا؟ أما إن انبتر الصوت وانقطع خرجت همزة ساكنة. أيضا لاحظ الضم الكامل، كل كذب، كو ولا تقولي كو، إذا قلت كل كو هذه ليس في العربية أو، في العربية أو، إن أنت جزائرية منقول أو أو، مثل في الفرنسي إذا اجتمع أو أو كيف ننطقها؟ ننطقها أو، مثل أو تيل مثلا، فنقول هنا كل كل كذب كل كذب. أيضا هم نقول هم ولا نقول هم، هو ليس في العربية أو، والباقي كان جيد يعني. تابعينا تستفيدي أكثر، أخت نوال من الجزائر، طبعا أختنا نوال كانت تقرأ برواية ورش عن نافع. معنا هذا الفيديو من أخينا أيوب من المغرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. بارك الله فيك يا أخي أيوب من المغرب، كان أخونا أيوب يقرأ برواية ورش لكنك لا تتقنها تماما، عليك أن تتعلم قواعد رواية ورش، حروف القلق لا أغلبها لا تقلقله يا سيد أيوب، ليبلوكم ولا تقول ليبلوكم، ليبلوكم هذه الباء خرجت بالتصادم، ليبلو ليس هكذا، ليب بالتباعد بين طرفي عضو نطقي، ولا قد أيضا، ولا قد زينا، فلم تقلق الدال ولم تغن النون بعدها، وهناك أشياء أخرى فعليك أن تتابع وستتحسن تلاوتك بإذن الله أخي أيوب بارك الله فيك. الفيديو الأخير في حلقة اليوم من الأخت فاطمة من هولندا. العاديات ضبحا فالموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بارك الله فيك بنتي فاطمة من هولندا، لكن رجائي منك ومن غيرك إذا أرسلتم تسجيلا صوتيا ما يكون معه مؤثرات صوتية، يعني نحن هنا بصدد تصحيح التلاوة ليسنا بصدد إصدار ألبوم. لما الإنسان بده يعمل إصدار بيروح بيحطوا له هذه المحسنات الصوتية، لكن نحن هنا بصدد تصحيح التلاوة. يعني لو وضعت مؤثرات لن يؤثر هذا في حكمي على تلاوتك، لن يجعلها أحسن. كنت تقولين ضبحة قدحة فتزيدين في المد عن القدر المطلوب، لا يصح زيادة المدود عن مقدارها، هذه مدود عوض والمد العوض بمقدار حركتين كالطبيعي. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات إذا على ورش فالمغيرات صبحا حا ولا نزيد على هذا المقدار. المقدار لا خبير في آخر السورة لم تفخم الخاء، لا خاء لا مرققة خاء مفخمة لا خبير، فانتبهي إلى ذلك. وأذكر بعدم وضع مؤثرات صوتية على الفيديوهات المرسلة. بهذا الفيديو المرسل من أختنا فاطمة هولندا ننهي الفيديوهات في حلقة اليوم وننتقل إلى فاصل، وبعد الفاصل نتلقى اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته، فحياكم الله بالاتصال بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الإخوة. معنا هذا الاتصال الهاتفي من الأخت سميرة من المغرب، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا أخت سميرة. أهلا، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ما في وقف يا أخت سميرة، ما في وقف. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولن يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي أيوة الشاكرين. طيب بارك الله فيك أخت سميرة، بارك الله فيك. واضح أنك يعني مرتبكة قليلا بسبب يعني هيبة الاتصال إلى برنامج تلفزيوني وكذا. الأمر الثاني واضح أنك يعني محبة للقرآن وأنك مقبلة على كتاب الله بدليل أنك اتصلتي، لكن واضح من تلاوتك أيضا أنك ما درست شيء من علم التجويد أبدا، بل أنت تخطئين أخطاء من ما يسمى اللحن الجلي، تحذفين حروف وتزيدين حروف مد أحيانا. فعليك أن تتابعي أختي الكريمة، أنت على خير وأنت إن شاء الله تعالى مقبل على القرآن بحب وشغف، ولكن لابد أن يكون هذا الحب والشغف مقرونا بالمتابعة وبالتلاوة وبالاستماع من القراء وبتقليدهم وبدراسة أحكام التجويد. تابعي برنامجنا أو إذا كان هناك برامج أخرى، كما أنك يا أيتها الأخت الكريمة تخليطين بين رواية حفص ورواية ورش، فاعتمدي على إحدى الروايتين، إما هذه وإما تلك. شكرا لك. ومعنا أخونا أيوب من عمان. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، حياك الله أخي أيوب. كيف حالكم طيبين؟ والله الحمد لله، الله يسعدك وبارك فيك. يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. بارك الله فيك أخي أيوب، كافي، الله يرضى عليك، الله يسعدك. أقول يا أخي تلاوتك جيدة، لكن عندك شيء وهو أنك تخرج غنة مع كثير من الحروف. الغنة وهي الصوت المعروف من الأنف يا أخي الكريم، هذا الصوت العرب لا تخرجه إلا مع الميم والنون ولا ثالث، أم أن فقط، أما مع الحروف الأخرى فلا توجد غنة. هل تقلد أحدا أنت في تلاوتك هذه؟ هل تقلد أحدا من القراء المشاهير؟ لا. صح ولا لا؟ نعم. هل تقلد أحدا؟ هل أنت هذه التلاوة التي قرأتها تقلد بها أحدا؟ لا أقلد أحدا. ما تقلد أحد؟ لا. طيب إذن فقط انتبه إلى عدم إخراج الغنة. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، فقط تخرج الغنة مع الميمات والنونات والباقي كان جيد. حسيبتم إكسر السين كسر كامل، لا تقول حسي حسي، اسمعني حسيب. لا. اسمعني حسيبتم، أعد حسبتم، أيوة، ولا تقول حسبتم، والباقي كان جيد. أسأل الله لك مزيد التوفيق أخي أيوب من عمان. معنا أم عيسى من العراق، فضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ألو، أيوة يا أخت عيسى، انقطع الصوت. كافي أختي عيسى. وسيجزي الله الشاكرين، ما سمعناها، أعيديها. وسيجزي الله الشاكرين. بارك الله فيك أختي، واضح من تلاوتك أنك متقنة وأنك دارسة لأحكام التلاوة بل وأحكام الوقف والابتداء، فكم من وقف وقفتي ثم عدت وربطت المعاني بعضها ببعض، أحسنت وأجملت، ولما بدأت بإن قلبتم كسرت الهمزة، هذا دليل على أنك دارسة متمكنة. بارك الله فيك وأسأل الله لك مزيد التوفيق. ما عندي ملاحظة على تلاوتك، نفعك الله ونفع بك. شكرا أختي عيسى. شيخ الفاضل، فقط أريد أن تقفي على كلمة الهدي في سورة البقرة. هذه من الكلمات الصعبة جدا عند الوقف عليها، لأنه يجتمع في النطق يا أختي أم عيسى ساكنان، الهدي هكذا، الهدي، نسكن الدال ونقلقلها ثم نسكن الياء ولا نقول الهدي، إذا قلنا الهدي نكون قد كسرنا الدال أو أملناها إلى الكسر، فيها صعوبة فيها عسر، فالأفضل الإنسان ما يتعمد الوقف عليها، لكن إن وقف عليها فصواب الوقف عليها هكذا، فما استيسر من الهدي، الهدي، فنقلقل الدال وبسرعة ننتقل إلى ياء ساكنة بعدها. شكرا لأختي عيسى. معنا اتصال من الأخ محمد من السعودية. السلام عليكم محمد. آه. حياك الله يا محمد، كيف حالك؟ الحمد لله. يلا تفضل سمعنا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. بارك الله فيك يا محمد، ما شاء الله، كم سنة عمرك؟ ثمانية سنوات. وكم تحفظ من القرآن يا محمد؟ أربع أجزاء. ما شاء الله، حفظك كويس، لكن التجويد عايز عناية شوية، فأنت يعني هل تنتسب إلى إحدى الحلقات في مسجد في التحفيظ يعني؟ أمك تحفظني. طيب جزاها الله خيرا، لكن اسمع كتير وحاول تقلد القراء، ولما تكبر شوية إن شاء الله تدرس أحكام علم التجويد، لكن مش دلوقتي، لتكبر شوية إن شاء الله. طيب لا خلاص، ما عندنا وقت. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله يا محمد. معنا اتصال من أخينا أيوب من كردستان العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟ أيوب. أيوب معايا؟ إيه. تفضل يا أيوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. بارك الله فيك يا أيوب، ما شاء الله تلاوتك جميلة وصوتك ندي بتلاوة القرآن. كم تحفظ يا أيوب؟ 3 أجزاء. ما شاء الله، شيء جميل. شو رأيك تزيدهم يصيروا 4 يصيروا 5؟ حاول أن تزيد بارك الله فيك، وأسأل الله أن ينفعك وينفع فيك. بارك الله فيك يا بني. معنا ياسر من بريطانيا، تفضل أخي ياسر. السلام عليكم، كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله يا سيدي، بارك الله فيك. أخيرا مسك معي الخط. الحمد لله. حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. بارك الله فيك أخي ياسر، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله وصوتك ندي بالقرآن الكريم، وكأنك من اليمن أصلا. لا أنا سعودي. سعودي، حياك الله. يعني أهل الجزيرة فيهم نداوة الصوت خاصة المناطق الجنوبية. بارك الله فيك أخي. بالنسبة للجيم الله يسلمك، الجيم الفصيحة أن يكون صوتها محبوس. وجاء، اسمعني، وجاء جاء جو جي وجاءت، ولا نقول يا أخي الكريم وجاء أج جاء جو جي، هذه جيم عامية نلفظها في كلامنا. فالباقي كان ممتاز أخي ياسر، أسأل الله لك مزيد التوفيق. أم خديجة من السعودية، يا ريت تقرأي بسرعة. السلام عليكم. وعليكم السلام بأختي، عجلي شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. بارك الله فيك أختي أم خديجة. ودي أسمع أكثر منك لكن قارب البرنامج على النهاية. هل تحفظين القرآن يا أختي؟ كنت أحفظه لكن الآن في مراجعة. لازم أنت، تجويدك ممتاز وواضح أنك تعبتي على نفسك حتى وصلتي إلى هذا المستوى الجيد. أني براجعي القرآن وأتقنيه وأقرأي ختمة إجازة على إحدى الأستاذات. أسأل الله لك مزيد التوفيق. بتلاوة أختنا أم خديجة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.